وقد أخذت إدارتها وأبنيتها وآثارها وشوارعها وعاداتها ولغتها وأدبها وذوقها وغذاؤها وثيابها تتسم كلها بطابع أوروبي. لقد اعتاد المصريون قضاء الصيف في أوروبا كما اعتاد الأوروبيون قضاء الشتاء في مصر، فلعل أوروبا تقدر لمصر مسيرتها ولعلها ترد لها يوما بعض هذا الود الكبير الذي تكنه له مصر. مين اللي كان تف... مين مصري يضحي صيف غير جماعة الايه البشوات والنزول؟ كان في اثناء هذا الرد استنكر قاسم امين خطة بعض النساء المصريات اللائي يتشبهن بالاوروبيات ويبرزن الى الرجال، فاختنت بعض خصوم قاسم امين الفرصة ووشوا به الى الاميرة نزل فاضل وقالوا ان قاسم يعنيها هي بهذا التعريض لانه لم يكن في مصر انذاك امرأة تبرز للرجال كثرة الوجه وتقالت الرجال سوى امرأة واحدة فقط هي الاميرة نزل فاضل. فغضبت الاميرة من مما فعله قاسم وهددت الشيخ محمد عبده وتوعدت توعدا شديدا، فاشير الى جريدة المقطم. جريدة المقطم كانت لسان حال الانجليز في ذلك الوقت، فأشير إليها أن تكتب 6 مقالات تتعقب آراء قاسم أمين في كتابه الرد على كتاب المصريين وتفند أخطاءه في دفاعه عن الحجاب واستنكار الاختلاط بين الجنسين. لكن الشيخ محمد عبد استطاع أن يقنع قاسم أمين بأن يتراجع عن موقفه ويصدر اعتذارا للأميرة عن آرائه ويتبنى الآراء التي توافق وجهة النظر الأوروبية. فاتفق معه سعد زغلول ومحمد عبده على ان ينشر كتابا يقوم فيه بتصحيح خطئه ويؤيد اللي هو الدوق بركير ويواصل مناطرته لكتاب المرأة في الشرق لمرق السهم المحمد. فخرج قاسم امين على الامة بكتابه تحرير المرأة سنة 1899، دعا اليه الى نفس ما بدع اليه ذلك القبطي اللي هو مرق السهم إلا في نقطة واحدة فقط وهي لم يدعو إلى زواج المسلمات من الأفضل. وكان للأميرة نزلي هذه كان لها صالون الضرار معروف، صالون الأميرة نزلي هذا كان يجمع أعضاء من ناس لهم وضع معين زي سعد زغلول، أعضاء هذا الصالون سعد زغلول والشيخ محمد عبده واللقاني ومحمد بيرم وغيرهم. كانت نازلي طبعا كما قلنا ضد الخديوي، فكانت تتبع لقصر الدبارة، كان في معروف طبعا الناس الكبار عارفين الكلام ده، كان في قصر الدبارة وقصر عبدين، قصر عبدين ده اللي هو تبع الخديوي ويأوي إليه الناس اللي هو تبع الحاكم القانوني للبلد اللي هو الخديوي، قصر الدبارة اللي هو يعني يكون المسؤول الأكبر فيه اللي هو الكرومر والناس اللي بيقدروا في فلكه. فكانت تؤيد، كان دائما الصراع بين قصر الدبارة وقصر عبدين، الناس اللي يوالوا الإنجليز والناس اللي يوالوا الإيه الخديوي. فكانت هي ممن يعني تؤيد هؤلاء في قصر الدبارة اللي هو مقر المندوب الثاني الإنجليزي ضد قصر العبدين. وكان الشيخ محمد عبد صديقا حميما لتلك الأميرة حتى إنه كان يلقبها بتمثال الكمال والجمال، ويقول انها يعني يصفها بقوله حضرة الفرنسيس التي لها من قلبي المنزلة الابهى والمقام الاثنى، حتى ان استاذه الافغاني توسط لها لدى السلطان في الاتتانة فمنحها وساما سلطانية. المهم كان نزل فاضل تأثير على محمد عبده من حيث انه وقع في صداقة يعني وطيدة وموالاة للورد كرومر، حتى ان بعض الوطنيين يعني اثار هذا غيظهم وحنقهم عليه، فاراد بعض تلامذته ان يدافع بقوله انه اي محمد عبده سمح بصداقته للورد كرومر دون تفريط في حق بلاده او عدول عن رايه السياسي. فكانت هذه اول مرحله مر بها قاسم امين اللي هو اولا كان انسان مضطرب عنده بعض عاطفه اسلاميه، راح اوروبا انبهر في الحياة في أوروبا، وبعد ما كان يعرض مصر ويقول أم الدنيا أصبحت في نظره خادمة الدنيا احتقارا لشأن بلده، ثم بعد ذلك رد على بركير، كان رد ضعيف يتسم بالذلة والخنوع وضعف البصيرة، ثم عرر في هذا الكتاب بالأميرة نجلي اختلاطها بالرجال، فحدثت وشاية في حقه عند هذه الأميرة، هددته بالانتقام، ثم قرر أن يعتذر لها ويرجع عن تلك الآراء. بعد ذلك الخطوة الثانية في حياة قاسم أمين هي التي ألف فيها كتابه تحرير المرأة. يقول فارس نمر سنة 1926، يقول إن الشيخ محمد عبده تطوع للقيام بهذه المهمة اللي هي مهمة إقناع قاسم أمين بالرجوع عن آرائه اللي هي رد على التفكير، وتحدث الشيخ محمد عبده مع الأميرة نجلي في هذا الشأن، واتفق محمد عبده وسعد الزغلول ومحمد الملحي وغيرهم على أن يتقدم قاسم أمين بالاعتذار إلى سمو الأميرة، فقبلت اعتذاره ثم أخذ يتردد على طالبها، وارتفع مقامها لديه، وإذا به يضع كتابه الأول عن المرأة الذي كان الفضل فيه يرجع إلى الأميرة نجلي، والذي أقام الدنيا وأقعدها بعد كان قاسم أمين أكثر الناس دعوة إلى الحجاب. أنه في الكتاب الأول كان الكلام كويس اللي قاله في رد عن تفسير أنه أيد الحجاب ودافع عن الحجاب، كان كيف النبي جاء أياميها وكيف جاء معنى الحجاب كان ان هم تعملوا كويس جدا، كانوا فاهمينه فهم كامل يعني الحجاب له درجات. نعم ما اصلح عليك كل واحد عايز يذكر اسمه ونقف نقف معاه. طيب ممكن بعد ان شاء الله. حاضر ماشي. هو عمال فاتن ده هو صاحب جريده المقطم، جريده المقطم معروفه انها كانت هي لسان الانجليز في مصر، لسان حال الانجليز في مصر. كان في مقاله لمجله ما تسمى الحديث، مجله الحديث الحلبيه سنه 1923. فالحجاب عندهم كان معناه الحجاب بكل معنى الكلمه، الحجاب الاسلامي له درجات، اعلى درجات الحجاب واقوى درجات الحجاب اللي هي يسمونها حجاب الجدر، حجاب الجدر اللي هي دليل هذه الدرجه العليا من الحجاب قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأعلى درجة الحجاب حجاب الجدر، أن تحجب المرأة وراء جدار بيتها، حجاب الجدران، أن تتقر في بيتها ولا تخرج إلى أبجان. الدرجة الثانية من الحجاب أنها إذا احتاجت إلى الخروج، إذا عرضت لها حاجة للخروج من منزلها الذي هو ضرب فراس البيت، إذا احتاجت إلى الخروج من بيتها فإنها تخرج مغطية جميع بدنها عن الأجانب، لا تبدي وجها ولا غيره ولا كفين، واضح تخرج مرتدية الجباب الشرعي الذي امر الله به في قوله يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الدرجه الثالثه الحجاب يتعلق بايه امام المحارم، ودي يعني قد تاتي بالتفصيل في مناسبه اخرى ان شاء الله. المهم طبع الكتاب في سنة 1899، فلما تقال كلمة الحجاب في عهد قاسم أمين أو من بعد معروف الحجاب الحجاب الكامل اللي هو قرار المرأة في البيت أو احتجاب الكامل إذا خرجت إلى الطريق. قاسم أمين يعتبر المرأة مستعبدة، يعتبرها مستعبدة، وكأنه أخذ على نفسه أن يحررها، فبنى دعوته على تقبيح ذلك الحجاب. حتى نتأمل عنوان الكتاب تحرير المرأة، تحرير المرأة يعني هي مستعبدة وهو الذي يحررها من تلك القيود الإسلامية. في سنة 1899 طبع قاسم هذا الكتاب وألغى فيه كل أفكاره الدفاعية عن الحجاب التي سبق أن ذكرها في كتابه المصريون. فبينما نجد في كتاب المصريون يصف المصري بالأمانة والشجاعة والذكاء وقوة الاحتمال، ويعطي هذه الخطارة الجيدة إلى الهوية الإسلامية للرجل المصري، نجد يقول بعد 5 سنوات في كتاب تحرير المرأة، يقول فالتركي مثلا نظيف صادق شجاع، والمصري على ضد ذلك، إلا أنك تراهما رغما عن هذا الاختلاف متفقين بالجهل والكسل والانحطاط. إذن لابد أن يكون بينهما أمر جامع وعلة مشتركة هي السبب الذي أوقعهما معا في حالة واحدة. ولما لم يكن هناك أمر يشمل المسلمين جميعا إلا الدين، ذهب جمهور الأوروباويين وتبعهم قسم عظيم من نخبة المسلمين إلى أن الدين هو السبب الوحيد في انحطاط المسلمين وتأخرهم عن غيرهم. هذا الكلام في كتاب قاسم أمير الأعمال الكاملة صفحة 2 الجزء الثاني صفحة 82. وقد انصرف المؤلف في الكتاب إلى التدليل على ما زعمه من أن حجاب المرأة بوضعه السائد ليس من الإسلام. وضع السائد هو قرار المرأة في البيت واحتجابها الكامل عن الرجال. وأن الدعوة إلى السفور، السفور كلمة السفور أيضا لغة وشرعا كل حاجة، السفور مقصود به كشف الوجه. الناس دلوقتي برضه تفهم السفور ان السفور اللي هي المرأة السافرة يعني متبرجة غاية التبرج، لكن السفور في عرف القوم كان ايه؟ معناه كشف الوجه. كما يقول الشاعر انتقضنا أهلة وبدرنا سفورة، انتقضنا أهلة وبدرنا سفورة، انتقضنا أهلة. يرى يقول ان المرأة كانت مكانة في النقاب فتبدي فقط مساحة صغيرة لعينيها مثل الهلال، فيقول انتقضنا أهلة فبدرنا مثل الهلال عيونهن، وبدرنا سفورا يعني الى ايه؟ كشفنا الوجه. ده كلام له برضه مناسبه اخرى مش هنتكلم عليه تفصيل، لكن نعرف ان كلمه السفور لما تذكر في مثل هذه الفتره او تلك الحكمه مقصود بالسفور كشف الوجه، فالمراه السافره هي التي تكشف وجهها امام الاجانب. فتناول في كتابه اربع مسائل: الحجاب واشتغال المراه بالشؤون العامه وتعدد الزوجات والطلاق. وذهب في كل مسألة من هذه المسائل إلى ما يطابق مذهب الغربيين زاعما أن ذلك هو مذهب الإسلام. يقول قاسم أمير: سيقول قوم إنما أنشره اليوم بدعة، فأقول نعم إني قد أتيت ببدعة ولكنها ليست في الإسلام بل في العوائد وطرق المعاملة التي يحمد طلب الكمال فيها. المهم اللي يهمنا دلوقتي الكلام على مسألة الحجاب. يقول قد اعتبر يعني قاسم امين ذلك الحجاب اصلا من اصول الادب يلزم التمسك به. هذه الطريقه الملتويه دايما اللي يعني يلجا اليها هؤلاء الناس، ان هو ما يهاجمش الهجوم المباشر الصريح، لكن يلتوي في طريقه عرض ضلالته. فيقول ان الحجاب اصلا من اصول الادب يلزم التمسك به، ولكنه يطالب بان يكون منطبقا على الشريعه الاسلاميه. إن الشريعة ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المعمودة. بذكرنا هذه الطبيبة اللي كانت كتبت من مدة في مجلة الأهالي بتكتب بذات عنوان ليس هناك نص أتحدث. طبيبة نفسانية معروفة أنها شيوعية، فبتقول إن القرآن أتحدث، أنا لي 25 سنة أقرأ وأدرس وأقارن ولا توجد في القرآن آية واحدة تدل على الحجاب، وأتحدى يعني أتحدى إن يجي حد يجيب لها آية واحدة من القرآن تنص على الحجاب الإيه المرأة. تقول زوجات سيدنا محمد لم يكن محجبات. هذا كلام منشور معروف، وزوجات سيدنا محمد لم يكن محجبات، وأتحدى أي شخص يعني يأتيني بدليل على إن السيدة خديجة مثلا كانت محجبة أخزاء الله. يقول إن الشريعة ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المعهودة، وإنما هي في دعمه عادة عرضت للمسلمين من مخالطة بعض الأمم واستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين براء منها. ثم يورد قوله تعالى في سورة النور: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله سميع بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية في سورة النور. يقول إن الآية قد أباحت أن تظهر بعض أعضاء من جسم المرأة أمام الأجنبي عنها، غير انها لم تسمي تلك المواضع، وقد قال العلماء انها وكلت فهمها وتعيينها الى ما كان معروفا في العاده وقت الخطاب. واتفق الأئمة على أن الوجه والكفين مما شمله الاستثناء في الآية، فوقع الخلاف بينهم في أعضاء أخر كالذراعين والقدمين. مش عارفين حياته وليه منين. في علماء يقولوا برضه المرأة تبدي ذراعيها، يمكن القدمين ربما نادي، لكن الذراعين دي كلام جديد يعني. ثم ينتقل إلى الحجاب بالمعنى الأول، هو معنى حجاب الجدر، حجاب حصر المرأة لذاتها ومنعها من مخالطة الرجال. فيقول إن الحجاب بهذا المعنى هو تشريع خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويستشهد على ذلك بقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. أما نساء المسلمين عامة، فالحاجة الوحيدة الحرام في حق نساء المسلمين اللي هو النهي عن اللي هو الخلوة بالأجنبي، هو ده اللي حرام فقط بالنسبة للرجال. المهم يزيد على ذلك انه تهكم بالفقهاء واستهزأ بعلماء الشريعة، بل بنصوصها كما سعى في قضية تعدد الزوجات، وحاول حصل عليه ان هو يعني يدفي صبغة دينية، ولذلك الناس يعني استكثرت عليه ان حصل عليه معروف ان ليس عنده من الثقافة اللي تؤهله او العلوم الشرعية تؤهله ان هو يتكلم كده في الايات والادلة، وده السبب اللي جعل كثير من الناس ذهبوا لأن اللي كان كاتب له هذا الكلام اللي هو القسم الشرعي او العلمي في الكتاب هو الشيخ محمد عبد. فحتى قال بعض المعاصرين يعني يقولوا: ما رأيت باطلا أنزه بحق من كلام قاسم أمين، بل هذا أحمد شوقي نفسه يشير إلى نباحة قاسم أمين في يعني دعم دعوته بالكتاب والسنة، ويتساءل يعني هل كان قاسم أمين يغار على الإسلام أم يغير عليه. يقول شوقي: ولك البيان الجهل في أثنائه العلم الغدير، في مطلب خشن كثير في مدالقه العثور، ما بالكتاب ولا الحديث إذا ذكرته ما نكير، حتى لنسأل هل تغار على العقائد أم تغير. يعني هل يغير على الإسلام ولا غار على الإسلام. قاسم أمين كان في كثير من الأحيان يعني يظهر بمظهر إنسان المسلم الغيور الوقور اللي هو المحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى، بينما في أحيان أخرى كان يتخلى تماما عن هذا القناع، كما في قوله يقول: في البلاد الحرة، في البلاد الحرة قد يجاهر الإنسان لئلا وطن له، ويكفر بالله ورسله، ويطعن على شرائع قومه وآدابهم وعاداتهم. يقول: ويكتب ما شاء في ذلك، ولا يفكر أحد أن ينقص شيئا من احترامه لشخصه متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح. كيف إنسان يكفر بالله ورسله ويطعن على شرائع قومه وبدأ في نية حسنة واعتقاد صحيح، كيف يستمعان؟ تقول إن كل الحاجات التي تحدث في البلاد الأوروبية، ويكفر الإنسان بالله ورسله ويطعن على شرائع قومه من غير أن يفكر أحد أنه ينقص احترام لشخصه متى كان قوله صادرا عن نية حسنة واعتقاد صحيح. يقول قاسم: كم من الزمن يمر على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحرية. يرى أن هذا من الكمال يعني. المهم في كتاب تحرير المرأة أنا اطلعت بنفسي على هذه النسخة، كان كتاب يعني طبعا بعض الأشياء تستغرب الإنسان أنها جاية كده يعني مطلقة، لكن شكل الحكمة الإلهية قد تكون وراء يعني هذه الأشياء. آخر جملة في الكتاب، آخر جملة في كتاب الطبعة الثانية مكتوب إيه؟ تم بحمد الله كتاب تجريد المرأة، يعني دي كانت آخر ورقة الكتاب كله، تم بحمد الله كتاب تجريد المرأة، تجريد المرأة. هذا خطأ ممكن يكون مطبوع، لكن لا يروى من الحكمة إلهية شاهد أن هذا هو مقصود الكتاب، تجريد المرأة دي من الحياء ومن الستر ومن الحجاب. شاع بين الناس في ذلك الوقت أن مؤلف الكتاب الحقيقي هو الشيخ محمد عبد. يقول الدكتور محمد حسين رحمه الله: جاء كتابه تحرير المرأة مملوءا بالمغالطات، سواء كان ذلك في تفسير الآيات القرآنية أو في النصوص التاريخية والفقهية أو الأدلة العقلية. وهذا الاتجاه الذي يفسر النصوص تفسيرا جديدا مخالفا لكل ما هو ثابت متواتر في تفسيرها، هو جزء من اتجاه عام تدعمه الشيخ محمد عبده، متذرعا إليه بالدعوة إلى فتح باب الاجتهاد الذي زعم أن الفقهاء أغلقوا بابه، وهو يدعو الى الملائمة بين الاسلام والحضارة الغربية. داود بركات رئيس تحرير الاهرام يقول: حمل الشيخ محمد عبده الدعوة الى تحرير المرأة في دروسه في الرواق العباسي بالازهر حين اعلم كأني يعني ايه سر حين اعلم ان الرجل والمرأة يتساويان عند الله. وقد ترددت اراء كثيرة لان الشيخ محمد عبده كتب بعض فصول الكتاب او كان له دور في مراجعته. ويقول لطف السيد انه اجتمع في جنين عام 1897 بالشيخ محمد عبد القاسم امين وسعد الامين، وان قاسم امين اخذ يتلو عليه فقرات من كتاب تحرير المراه وصفت بانها تلم عن اسلوب الشيخ محمد عبد. المهم كثير من الناس نسبوا الى هذه الفصول الى الشيخ محمد عبد وليس الى قاسم امين. مش هنطول في النقطه دي لكن نستمر يعني نحاول ان نعرض ردود فعل هذا الكتاب. دي كانت اول صيحه تصدر بهذه الطريقه الى الدعوه الى من يسمى بتحرير المرء. فالكتاب احدث ضجه شديده لانه كان صادر من شخص يقول هو مسلم وكان يشغل وظيفه مستشار في الدوله. سبق له ان هاجم اعداء الحجاب منذ وقت قريب، فلم يقتصر رد الفعل على الاوساط الدينيه لكن كل الاوساط الوطنيه والادبيه وغيرها هاجت وماجت واستنكرت هذه الدعوه. فثارت موجة عارمة من المعارضة كان أكثرها مقالات صحفية اتهموه بالهذيان وبأنه ممن تخطف زخارف التمدن الغربي بطائرهم، وهاجمه العلماء هجوما عنيفا وحكم عليه الفقهاء بأنه خرق في الإسلام ومروق من الدين وأنه يمالئ الإنجليز على ضياع المسلمين وأنه ينفذ أمنية من أماني الأمم الصليبية التي تريد بها هدم الإسلام وتقويض الآداب والأخلاق وتحريض النساء على الفتاة، واتهم من يعبد هذه الدعوة بأنه ليس من المسلمين. أول من ألف في الرد وتأييد قاسم أمين واحد اسمه جيرجي أو جورجي نيكولا بان، ألف كتابين اثنين تأييدا لقاسم الأمين. كان دي أول ردود فعل بالنسبة لهؤلاء القوم. ألف جورجي نقول باز كتابين، أحدهما كتاب إكليل غار على رأس المرأة، إكليل غار على رأس المرأة، والآخر كتاب يسمى النسائيات. فده ألف رجل صليبي اللي هو جورجي نقول باز تأييدا لقاسم الأمين. فألفت حوالي 100 أو أكثر من 100 كتاب في الرد على قاسم أمين. من هذه الكتب السنة والكتاب في حكم تربية المرأة الحجاب في حكم التربية والحجاب لمحمد إبراهيم القاياتي، ومنها الجليس الأنيس في التحرير عما في تحرير المرأة من التلبيس لمحمد أحمد حسنين البولاقي، ومنها خلاصة الأدب لحسين الرفاعي، ومنها نظرات في السكون والحجاب لمصطفى الغليلي، ومنها قولي في المرأة للشيخ مصطفى صبري، ورسالة في مشروعية الحجاب لمصطفى نجا، ورسالة الفتى والفتاة لعبد الرحمن الحمصي. لكن أول كتاب ألف في الرد والنقد بالنسبة لقاسم أمين هو كتاب تربية المرأة والحجاب، وهو أهم كتاب رد به على قاسم أمين وأعمقها أثرا. ولكن مين مؤلفه؟ للأسف مؤلفه كان محمد طلعت حرب الذي ارتبط اسمه بعد ذلك بالبنوك الربوية والاقتصاد الربوي، لكن كان موقفه من هذه القضية الحق يقال من موقف مشارب جدا، ان رد على قاسم امين رد علمي قوي، ولولا يعني خشية الإطالة لا سردناه بالتفصيل، لكن ممكن نمر عليه مرة سريعة. يبدأ الكتاب اللي هو تربية المرأة والحجاب بمقدمة يثبت فيها محمد طلعت حرب أن المستعمر الغربي يجاهد بكل الطرق ليغير وضع المرأة المسلمة كأنما وكلته المرأة للدفاع عنها، وما ذلك إلا ليثبتوا أن الشريعة الإسلامية قد ظلمتهن. أما هدفهم البعيد فهو التدخل في شؤون المسلمين باسم الإنسانية وفرنجة المرأة في المجتمع الشرقي لتنحل مقدماته الاجتماعية. قال محمد طلعت حرب: إن رفع الحجاب والاختلاط كلاهما أمنية فتمناها أوروبا من قديم الزمان لغاية في النفس يدركها كل من وقف على مقاصد أوروبا بالعالم الإسلامي. وقال أيضا إنه لم يبقى حائل يحول دون هدم المجتمع الإسلامي في الشرق لا في مصر وحدها، إلا أن يطرى على المرأة المسلمة التحويل، بل الفساد الذي عمل الرجال في المشرق. وهو يذكر محمد صلى الله عليه وسلم أن الخديوي إسماعيل حين أراد أن ينفصل بمصر عن الدولة العثمانية وعد ملوك أوروبا، إسماعيل لما أراد أن ينفصل بمصر عن الدولة العثمانية وعد ملوك أوروبا إن هم أيدوه من أجل تحقيق هدفه أن يبدل أحكام القرآن فيما يتصل بالحياة السياسية والاجتماعية، فيفصل السياسة عن الدين ويطلق الحرية للنساء بحيث يسرن في أثر المرأة الغربية وينقل إلى مصر معالم المدنية الأوروبية. وذكر أن الحرية كانت دائما شعار الإسلام، يقول كلمة تحرير دي احنا مش كناش محتاجين لها، الحرية ده شعار الإسلام. فكان أولى بقاسم أن يجعل عنوان كتابه تربية المرأة لا تحرير المرأة. يقول ومن عجيب المفاضلات أن الذي يقرأ الرحلة الأصمعية التي تبعث باللغة التركية سنة 93 و800 ألف في مصر، يقرأ فيها الاعتراضات التي وجهها الأوروبيون إلى مؤرخ الرحلة فيما يختص بوضع المرأة المسلمة. فإذا ما قرأنا تحرير المرأة لقاسم أمين وجدناه يردد نفس الاعتراضات. يقول فهل هذا يرجع إلى توارد خواطر أم أنه نقل واقتبس من هذا الكتاب؟ يطيل محمد طلعت حرب الرد على قاسم أمين من الوجهة الشرعية، والحقيقة رده متقن يعني متقن جدا، ناقشه مناقشة علمية دقيقة، لكن احنا نتيجة ضيق الوقت مش هنقدر نطلع عليها بالتفصيل لأنه في الأول، إلا أنه يخدم يعني الكتاب بقوله الحجاب أصل من أصول الأدب فيلزم التمسك به، وهي نفس عبارة قاسم أمين. يقول إلا أن المطلوب أن يكون منطبقا على ما جاء به الشرع الشريف، نفس عبارة قاسم لكن مع اختلاف النوايا. أيضا رد على قاسم أمين الشيخ محمد فريد وجدي، فألف ونشر مقالتين في اللواء والمؤيد، قال في بعضها إذا أشرنا اليوم بوجوب كشف الوجه واليدين فإن سنة التدرج سوف تدفع المرأة إلى قلع العذار للنهاية في الغد القريب، كما فعلت المرأة الأوروبية التي بلغت بها حالة التبذل درجة خرج منها الأوروبيون أنفسهم. وبدلا من أن نضرب الأمثلة بالغرب دائما ينبغي أن نولي وجوهنا إلى عظمة مدنيتنا الإسلامية الماضية. أحد الكتاب مؤلف مقالة بيتهكم فيها بقى المنزل قصة إذا حيعمل إيه في المرأة المسلمة، فيتهكم كأنه بيوقف الحالة إحنا بنعيشها دلوقتي. يقول ويتهكم واحد الكتاب بالدعوة إلى خروج المرأة للعمل ويحاول أن يتطور المرأة وقد خرجت إلى معترك الحياة تعمل، فإذا البيوت مقفرة، البيوت مقفرة خاوية والشوارع مزدحمة بالرجال والنساء والمحال التجارية وقف بها المتحدثون بالنساء البائعات، أما الزي فخليط عجيب، امرأة مخبعة وأخرى بغيرها، والمقص قد تحيف الجيوب والذيول والأكمام، والتفقت الملابس للمرأة حتى طرت كبعض جسمها، ثم يتساءل قائلا أهذا ما نريده؟ إنما نريده حقا هو تربية المرأة قبل كل شيء. الكتاب تحرير المرأة دوي جليل في الأوساط الوطنية لأنه كان بمثابة تحدي صريح للرأي العام الإسلامي وهجوم سافر ضد الإسلام. لذلك لم يكن عجبا أن يقف الحزب مصطفى كامل الذي يسمى الحزب الوطني المصري من هذه الحركة موقف المقاومة والعناد، فتحدث وراء هذه الدعوة الأصابع الإنجليزية قرابت بين هذه الحركة التي يديرها ذلك النادي هو احنا بنسميه صالون الصراف، صالون الامير رمزي الذي جمع اذناب الاستعمار، وبين الانجليز على انها وسيله من وسائله المتلونه في القضاء على مقومات الامه، فصار الى مقاومه هذه الحركه القائله وتحرير الامه منها. فقال مصطفى كامل اني لست ممن يرون ان تربيه البنات يجب ان تكون على المبادئ الاوروبيه، فإن في ذلك خطرا كبيرا على مستقبل الأمة، فنحن مصريون ويجب أن نبقى كذلك، ولكل أمة مدنية خاصة بها، فلا يليق بنا أن نكون قردة مقلدين للأجانب تقليدا أعمى، بل يجب أن نحافظ على الخلق على الحسن من أخلاقنا، ولا نأخذ عن الغرب إلا فضائله، فالحجاب في الشرق عصمة وأي عصمة، فحافظوا عليه في نسائكم وبناتكم وعلموهن التعليم الصحيح. وإن أساس التربية التي تكون التي بدونه تكون ضعيفة ركيكة غير نافعة هو تعليم الدين. هذا كلام مصطفى كامل، حتى انه فتح جريدة اللواء جريدته على مصراعيها لأي شخص يطعن في قاسم أمين ويرد على قاسم أمين. وكتب أيضا يقول يؤكد على وجوب الالتفات إلى تربية النساء، يقول هذه دعوة، إذا كان قاسم يدعو لتربية النساء فهي دعوة موافق عليها كل مثقف الأمة. أما الحرية للمرأة فلا محل للحديث عنها الآن، وعملية التطور الطبيعي تسير خيرها المحتوم. المهم يقول فإن الرجل منا أهون عليه أن يموت من أن يرى من أهله أو من بيته امرأة فاسدة ولو كانت بهجة العلم وحليلته أو وحليته، ولو كانت هذه المرأة بهجة العلم وحليته لكنها فاسدة فأهون على الشخص أن يموت من أن يرى من نسائه من هو كذلك. ثم يحدث قاسما في مصريات، هو يعرف ان قاسم، طبعا الكلام ده كله مش من الاسلام، يعني نحن نطعم الانسان هو من بلد الفلانية او بنت وكذا، لكن هذا حكاية لكلام الصفقة كامل. يخدش قاسما ان هو بيفكر في كده انه مش يعني ما عندهش رجولة المصريين يعني، فيقول لست ادري اذا كان هذا الشعور شعورا طبيعيا عند كل الرجال او منشأه الميراث الذي يحمله كل منا في دمه من أخلاق آبائه وأجداده، وسواء كان هذا أو ذاك فإن الحرية التي تقتل العصمة شرط عندي من الحجاب القاتل للرذائل. أيضا كتاب كان له طبع في العراق وفي الشام خارج مصر، فلقي معارضة عنيفة، وقالوا إن يعني قال العلماء في هذه البلاد إن هذه الدعوة لا تختلف إلى حجة مقبولة. يقول لأن المرأة العربية في أوروبا لم تنادي هي بنفسها إلى الخروج للمجتمع، لكن الرجال هم الذين أخرجوها وهم الذين دفعوها إلى الخروج طمعا في الانتفاع بتعبها وتخلصا منها، ففقدت بيتها وفقدت يعني أشياء كثيرة. يقول فإذا كان التاريخ يستقطع وأد بعض رعاية العرب لمنازلهم تخلصا من العار، إذا كان العرب كانوا التاريخ بيستقطع ان هم كانوا يقتلوا البنات خوفا من العار، فكم يكون استفغاره لحياة كثيرات من الفتيات في هذه المدنية التي يود البعض ان نبتدي بها، فكيف بحلول العار نفسه، بل كيف بانه يصبح امر طبيعي جدا ومقبولا وهو الاصل في المجتمعات الغربية. صار العلماء المسلمون في الشام ثورة عنيفة ضد قاسم امين، فأعلنوا أن دعاة الكفور هم دعاة فساد لأنه يخالف ما أمر به الدين، ولأن الكفور يقود الناس حتما إلى المجون وهدم القيم، وبذلك تنحل كل الروابط الاجتماعية. قام الإنجليز في ذلك الوقت بترجمة كتاب تحرير المرأة، الإنجليز انفقوا على كتاب وترجموه في جهات الهند، واهتموا بنشره ومد قضاياه وإذاعة مسائله اهتماما عظيما لما وراء العمل به من فائدة له. وكان للحركة أيضا صدى عميق في نفوذ الأدباء والشعراء، الأدباء في ذلك الوقت ما كانوش ناس نظاميين يعني، لكن كانوا أصحاب فكر ومبدأ. فهذا أحمد محرم الذي أعجب به مصطفى كامل وأشاد به كثيرا، يقول مستنكرا على قاسم أمين، يقول أغرتي يا أسماء ما ظن قاسم، أقيمي وراء الخدر فالمرء واهم، تضيقين ضرعا بالحجاب وما به سوى ما جلت تلك الرؤى والمزاعم، سلام على الأخلاق في الشرط كله إذا ما استبيحت في الخدور الكرائم، أقاسم لا تقذف بجيشك تبتغي بقومك والإسلام ما الله عالم، لنا من فناء الأولين بقية تلوذ بها أعراضنا والمحارم، أسائل نفسي إذ تلت تريدها أأنت من البانين أم أنت هادم، ولولا النواسي أنت تبكي مصابها لما قام للأخلاق في مصر قائم، نبذت إلينا من كتابك أنما صحائفه مما حملنا ملاحم، ففي كل سطر منه حتف مفاجئ وفي كل حرف منه جيش مهاجم، لنا في كتاب الله مجد مؤثل وملك على الحسان والدهر دائم، إذا نحن شئنا زلزل الأرض نابنا ودامت لنا أقطارها والعواصم،